إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، برواية الدوري عن أبي عمرو، نستمع بعد 5 دقائق بمشيئة الله تعالى إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 75 من سورة الصافات. أما الآن فإلى حضراتكم تقدمة لهذا الترتيل يقدم له فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 75 من سورة الصافات إلى الآية 44 من سورة صاد، برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. أدغم الدوري الذال في الجيم هكذا: إذ جاء ربه بقلب سليم. قوله تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: أئفكا آلهة دون الله تريدون. قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني. قرأ الدوري بكسر الياء في يا بني وفتح الياء من إني أرى، وأمال الألف بعد الراء في أرى هكذا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري. قوله تعالى: قد صدقت الرؤيا. قرأ الدوري بإدغام الدال في الصاد وقلل الرؤيا هكذا: قد صدقت الرؤيا. وقوله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. أسكن الهاء هكذا: إن هذا لهو البلاء المبين. وقوله تعالى: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قرأ الدوري برفع لفظ الجلالة: وربكم ورب، على الابتداء والخبر هكذا: وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وكسر اللام من قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين هكذا: إلا عباد الله المخلصين. ومن سورة صاد قوله تعالى: أأنزل عليه الذكر من بيننا. سهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى أو عدم الإدخال هكذا: أأنزل عليه الذكر من بيننا. أأنزل عليه الذكر من بيننا. وقوله تعالى: ولي نعجة واحدة. سكن الياء هكذا: ولي نعجة واحدة. وقرأ قوله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير. قرأ بفتح الياء هكذا: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وقوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى. قلل زلفى هكذا: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقرأ قوله تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، بإمالة ذكرى هكذا: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.